الله تسمو نفوس الهائمين بها، وينتشي كل صب عند حاديها. اسم تسمى به الباري فكان كما أراد يعبق إجلالا وتأليها.